الحب سر كبير يرقي السلوك ويسمو بالإنسان. حب الله هو هدف الوجود، وحبنا لما حولنا هو حبنا لله. قواعد العشق تضبط سلوك المحبين مع الخالق والمخلوق. بسر الحب أتينا إلى قونيا في حضرة مولانا جلال الدين الرومي لنروي عنه الحب بكل لغات العالم. الحب بيحتاج إلى إنشاء من جديد، يعني زرع. هو موجود وبيحتاج إلى زيادة ونماء. بيحصل أن الحب هو الغذاء بتاعه، هو التعلق. احنا قلنا في الأول أن التعلق هو السر، التعلق هو السر، وأن سر التعلق هو التعارف. سواء كان عايز زرع من جديد أو كان عايز تنمية، ده لي علاقة بما أعرفه عن المحبوب. إذن هو بيحتاج زرع، يعني تعريف من جديد، حاجة ما أعرفش عنها أي حاجة، يبقى محتاج إن أنا أعرف عنها حاجة أنا عارف، بس أنا عايز أزود علاقتي بيها. زي السؤال الشهير جدا، أنا مش حاسس بشوق كبير لربنا، أزود شوقي ده إزاي؟ إنك تتعرف على ربنا أكثر. أتعرف على ربنا إزاي بقى؟ أتعرف على ربنا إن أخلي واحد يعرفه ويعرفني بيه. هي دي طبيعة الأشياء، الخبير هو اللي بيوريك، فالخبير يعرف على الخبير، ولا ينبئك مثل خبير، والرحمن فاسأل به الخبير. اسأل عنه واحد يعرفه، وأي حاجة الإنسان عايز يعرفها بيسأل حد يعرفه، واللي يسأل زي ما بيقوله ما بيتوهش. لكن اللي ما يعرفش حاجة عن الحاجة اللي هو عايزها عمره ما هيعرف، عمره ما هيتعلق بيها، وعمره بالتالي ما هيشتاق إليها. فالحب بيحتاج إلى زرع للي ما عندوش أي ميل. طبعا بيحتاج إلى تنمية وزيادة، طبعا، لكن أهم حاجة يكون الزرع دوت أو الزيادة ما تكونش عن طريق حاجات لا بتزرع ولا بتنمي. يعني مثلا واحد عايز يزود علاقته بربنا، يبتدي يصلي زيادة، يبتدي يصوم زيادة، يبتدي يعمل عبادات مختلفة زيادة. الحاجات دي مش هتزودك في معرفتك بربنا ولا في الشوق دي، الحاجات دي بتزود الحسنات بس. الحاجات دي معمولة عشان تاخد منها حاجات، لكن الحاجات دي تعرفك على الله؟ لا. اللي عرفك على ربنا تعرف على صفاته، تعرف على أسماء، تعرف على زي اللي بنسميها إنجاز التعبير، إنجازاته، يعني أفعاله في الكون. تشوف عمل الحاجات دي ليه؟ عمل الحاجات دي منين؟ لما أقول لك العمل لك الكون ده كله ليه؟ خلق لكم ما في الأرض جميعا، منه أي لكم لنا إحنا. انت كده اتعرفت، انت كده عرفت ان هو بيحبك. دي تساوي ايه جنب ركعتين هتصليهم؟ ركعتين دول مقامهم كبير من عبادة للخالق، تاخد منهم حسنات، لكن ما همش وسيلة للتعرف على الله. الصلاة، الصوم، العبادات دي مأمورات ربنا أمرنا بيها، فيها معاني لما بنخلي بالنا منها بتزود علاقتنا بربنا، لكن من غير المعاني دي ما يعرفك بيها واحد عارف فاهم الحاجات دي ازاي بنستفيد منها، عمر الحاجات دي هتقدمك لقدام. ولذلك ناس كتير بتعمل مجهود وبتتعب، ويعني زي ما يقولوا بتشقى في عبادة ربنا اللي هي المجاهدة، ما بيوصلوش لحاجة، بيتعب، وفي الآخر تلاقيه بيأس، في الآخر تلاقيه يقول لك يعني الطريق ده شكله ما بيوديش لحاجة. الطريق اللي انت مش فيه ما بيوديش لحاجة، لأنك انت ما مشيتش صح، انت ما تعرفتش على ربنا صح، انت ما دخلتش البيت من بابه. البيت ليه بواب؟ بواب البيت هم أهل الله اللي يعرفوه، العارفون بالله. روح اسأله، قول لهم أروح لربنا إزاي؟ أعرفه إزاي؟ أتعلق به إزاي؟ أشتاق إليه إزاي؟ أحبه زيادة إزاي؟ هيقولوا لك، هيقول لك حاجات غير اللي في بالك، حاجات مختلفة خالص. هيعلقوا قلبك بيه عن طريق التعرف عليه، مش عن طريق العبادة نفسها. العبادة دي تكليف، شيء أنت بتعمله بعد ما انت تعلقت بالمعبود اللي هو الله. لكن انا اتخيل اعمل شيء لواحد وامشي في الطريق دوت واتعب واستهلك الطاقه بتاعتي وانا مش متعلق بيه، احس اني تعبان منهك، احس اني حاجه ملهاش معنى بالنسبه لي. الشيء اللي بيخلي الانسان يعمل الشيء هو مبسوط انه الشيء يبقى متفسر قدامه ليه معنى. ولذلك الحب بيتزرع اللي ما عندوش، الحب بيتنمى ويزيد للي عنده نقص في فيتامين الحب. وفي وسائل دي انك تشوف المحبين، تشوف القصص بتاعتهم وتقراها، انك انت تمارس اللي هم بيمارسوه في علاقة الحب، العلاقة اللي هي علاقة التعرف اللي بيسميها البعض علاقة الأنس. الأنس يعني انت ازاي تأنس بالشيء إلا لو انت عارفه، لكنك انت تأنس بالشيء غصب عن نفسك تقول انا عايز أأنس بيه. ازاي هأنس بحاجة انا مش عارفها؟ لازم اكون عارفها وبحبها وملت إليها ورغبت فيها. فالتعرف بيديك المعاني دي كلها، بيديك الرغبة وبيديك الإحساس وبيديك العلاقة وبيديك الروابط وبيديك الإنجذاب وبيديك الميل، وهو أداة أساس الحركة في الأشياء، ده أساس الانتقال من شيء إلى شيء، ده أساس إن أنا زي ما بقوله أدوس على الزرار فتحرك. يقولك فلان ده لما فلان بيقول له اعمل حاجة بيعملها على طول عشان بيحبه، ده طلع الفعل ده سر الحب. الحب هو سر الأشياء، الحب هو سر انك انت تعمل الشيء، ومن غير الشيء دوت عمرك ما هتعرف تعمل الحاجة. اتعب 10 سنين في العبادات ولا هتقدم خطوة قدام، هتاخد حسنات كتير لكن مش هتتعلق بربنا، مش هتكون من موصوفين بانهم المحبين العارفين، لا دي سكة تانية خالص مختلفة. الحب طاقة تنتقل، يعني ممكن تسميها موجات، ممكن تسميها ضوء، ممكن تسميها نور، مشاعر، شيء بيتحرك بيمشي، موجات. طبعا الحب موجات تنتقل، الحب طاقة، الحب مشاعر بتنتقل، ده أكيد. وإلا الناس حبت بعض إزاي؟ الناس عرفت إنها بتميل إلى بعض إزاي؟ يبقى ده كواقع، وده بيسموه الدليل الكوني. الدليل الكوني أقوى الأدلة، اللي هو دليل الوجود والواقع. في بينا ربط، في بينا ميل، في بينا حب، مشاعر. يبقى ده معناها في شيء بيني وبينك انتقل، يبقى الحب بينتقل، ده يقين. عندنا قاعدة طبية مشهورة إن الحالة النفسية للمريض بتفرق كتير جدا في نسبة سرعة الشفاء بتاعه وفي اكتمال الشفاء بتاعه كمان، إنه ممكن الإنسان حتى ياخد مدة العلاج بس ما ياخدش الشفاء كامل، يعني ياخد 70% من الشفاء بس خلاص ملوش حل تاني. فقال لك ان الحب دوت بيخلي النسبة دي اعلى، ممكن يوصلها 100%، كمان بيخلي المدة اللي هي بياخد فيها مدة العلاج بدل ما توصل لشهر ممكن توصل ل15 يوم، ممكن توصل لأسبوع. عشان كده بلاقي في التراث ان اللي بيحبوا بعض يقول له انت لما دخلت علي انا خفيت، انا اول ما شفتك المرض عني راح، الألم مشي. سيدنا الإمام مالك بن أنس عالم المدينة ومفتيها صاحب المذهب المشهور كان عنده كلمة شهيرة بأن العلم يستشفى به. العلم يستشفى به ليه؟ عشان هو بيحب العلم والعلم بيحب، أصبح بينهم رابطة. هو مريض راح الحبيب، حبيبه بيحبه من مشاعره، راح المشاعر انتقلت له. العلم بيشفي، الإنسان بيشفي، المشاعر الموجودة في الأشياء هي السر، فهي تنتقل. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما عملوا له المنبر في المسجد وانتقل للمنبر، الجذع اللي هو جذع الشجرة أو النخلة حن إليه لغاية ما الصحابة سمعته أنين، بعضهم بيقول إن هو فسمعنا له أنينا كأن كبده كادت تنفلق. إيه اللي خلاه؟ النبي كان بيقف عليه صلى الله عليه وسلم، في مشاعر بينهم، في علاقة، في روابط. أول ما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم الروابط دي ما راحتش، موجودة متصل. جبل أحد اللي كان بيحب النبي ولما النبي طلع فوق اهتز الجبل، مشاعر. والنبي قال جبل نحبنا ونحبه، المشاعر دي بتنتقل أكيد، المشاعر دي موجودة. النبي كمان نقل عنه في الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره إنه كان يقول كنت أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعرفه الحجر والشجر، والشجر كمان كان بيسلم عليه صلى الله عليه وسلم، بيحبه مشاعر منتقلة، هو بيحب الكون، الكون بيحبه، مشاعر بتنتقل، تنتقل للملامس، تنتقل لغير الملامس، تنتقل بين كل شيء، علاقة الحب أو المشاعر بتنتقل، الطاقة بتاعتها بتنتقل. احنا بنشوف حد بيخش علينا في مكان، ساعات الناس بتبقى مبسوطة بالإنسان اللي دخل، واحد تاني يخش الناس بتبقى مش مبسوطة. ايه اللي حصل؟ في روح من جوه، في مشاعر، في نفسيات، في أحاسيس انتقلت بين الاثنين الموجودين في المكان. حصلت مرة انهم انبسطوا، حصلت مرة انهم انبسطوش. ايه السبب؟ مشاعر بتنتقل، فالحب بينتقل، ده اكيد. الحب اساسه الانتقال، لان هو الربط بين الاشياء، والاشياء لا ترتبط الا بانتقال اشياء بينها. أنا الفقير المعنّى.